بشرط أن تكون هذه المصارف موافقة للشرع. الوجه الثالث عشر: الحديث دليل على وجوب العمل بشرط الواقف ما لم يخالف الشرع، بمعنى أن الواقف إذا شرط شروطا سواء كانت تتعلق بالمصارف، يعني بتحديد المصارف أو بأوصاف للمصارف، فإنه يجب العمل بها، لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا، ولو لم يجب العمل بهذه الشروط لما كان في اشتراطها فائدة. هذا أمر. الأمر الثاني أن الوقف متلقى من الواقف، يعني جاء عن طريقه وهو لم يرضى إخراج الوقف عن ملكه إلا بهذه الشروط، فيجب اتباع هذه الشروط. فإذا حدد مصارف معينة وجب العمل بها. إذا حدد مثلا في وقفه بناء المساجد وطبع الكتب وإعطاء الفقراء، لم يجد للناظر أن يحدث مصارف أخرى، لأن هذه مصارف جائزة شرعا، فلا مانع من صرف ريع الوقف فيها، إذن يتبع فيها شرط الواقف. أو مثلا الواقف اشترط أوصافا معينة، كأن يقول مثلا هذا الوقف يصرف ريعه على طلبة العلم، أو قال مثلا هذا الوقف يصرف ريعه على أولادي المحتاجين، أو قال مثلا هذا البيت يسكن فيه أولادي، أو يسكن فيه من كان محتاجا من أولادي، ومن كانت مردودة من بناتي، يعني طلقت مثلا تسكن فيه، أو قال مثلا هذا الوقف على أولادي ثم على أولاد أولادهم. فالمقصود أن الواقف له أن يشترط في وقفه شروطا، سواء كانت الشروط تحديد عدد المصارف أو بنوعية المصارف أو بطريقة تفريق ريع الوقف على المصارف، كل هذا يتبع فيه شرط الواقف. وقد اشتهر عند الفقهاء عبارة نصوص الواقف كنصوص الشارع، نصوص الواقف كنصوص الشارع. وأكثر من يتعصب لهذه الجملة الحنفية، فإنهم قالوا إن معنى نصوص الواقف كنصوص الشارع أنه يجب العمل بها كما يجب العمل بنصوص الشارع. لكن المحققين من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا إن هذا التفسير غير صحيح، وأن من جعل نصوص الواقف كنصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا على خطر عظيم، وإنما هذه الجملة إن صحت فإن معناها أن نصوص الواقف كنصوص الشارع في الفهم والدلالة، بمعنى أنه يخصص عامها أو يقيد مطلقها، مثلا إذا كان في نصوص الواقف لفظ عام ولفظ خاص يحمل العام على الخاص، أو إذا كان بنصوص الواقف لفظ مطلق ولفظ مقيد يقيد المطلق بالمقيد، هذا هو المعنى. أما جعلها كنصوص الشارع في وجوب العمل فهذا إن شاء الله غير مراد، ولا ينبغي أن يكون مرادا. ثم إن هذه العبارة غير جيدة لأمرين. الأمر الأول أنه لا ينبغي أن يعدل بنصوص الشارع غيرها أبدا، لا ينبغي أن يعدل بنصوص الشارع غيرها من النصوص الأخرى أبدا. والمراد بالعدل يعني المقارنة والمماثلة، فإن التشبيه يدل على أنه في تقارب بين المشبه والمشبه به، هذا ما ينبغي. الأمر الثاني أن العبارة غير جيدة، لأن لفظ الواقف ينبغي أن يحمل على عادته ولغته في خطابه وما يتكلم به بين بني قومه أو بني جنسه، سواء وافقت لغته لغة الشرع أو لغة العرب أو خالفت. المقدم في لغة الواقف ليس ما يدل عليها تدل عليها اللغة، وليس ما يدل عليها الشرع. المقدم في لغة الواقف ما يتخاطب به مع بني جنسه، ولا ريب أن كل مجتمع من المجتمعات يكون لهم لهجات وعبارات قد تختلف من مكان إلى مكان. يعني قد يوجد مثلا في بعض الأماكن إن كلمة الولد إن خاصة بالذكر، ويوجد في بلد آخر مثلا إن كلمة الذكر خاصة عامة للذكر والأنثى، يعني هذا يعني كمثال. فإذا يستقيم في هذا أنه يرجع في نصوص الوقف وألفاظ الواقف إلى لغته، إلى لغته التي كان يتكلم بها، فتفسر نصوص الواقف على حسب اللغة التي كان يتكلم بها الواقف. وبهذا يتبين إن كلمة نصوص الواقف كنصوص الشارع أنها ليست عبارة جيدة. الوجه كم؟ ها؟ طيب، الحديث دليل على أن المصرف الشرعي للوقف هم الفقراء، ومن ذكر معهم من وجوه البر والإحسان العام أو الخاص. لكن أول من يدخل في هذا قرابة الواقف، فإنهم أحق من الأجانب مع التساوي في الحاجة، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. الوجه الذي يليه، الحديث دليل على فضيلة صلة الرحم وغيرهم، يعني غير الرحم من المحتاجين، وأن هؤلاء أولى ببر الواقف وإحسانه من غيرهم، لا سيما مع فقرهم، لأنهم إذا كانوا فقراء لهم حقان، حق الفقر يعني والحاجة وحق القرابة. ولهذا يجب على الناظر أن يهتم بأقارب الواقف ويقدم من إن استووا في الحاجة يقدم الأقرب فالأقرب، وإلا يقدم المحتاج على غيره. الوجه الذي يليه، رقم كم؟ ها؟ أي الآن الوجهان الباقيان فيهما خلاف. الوجه التاسع عشر الحديث دليل على أن الوقف عقد لازم بمجرد القول أو ما يدل عليه من دلالات أخرى، فلا يملك الواقف الرجوع فيه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، ووافقهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. فالجمهور من أهل العلم على أن الوقف عقد لازم، أنه إذا تلفظ بالوقف صار لازما ليس له أن يتصرف فيه بعد ذلك، لا ببيع ولا بهبة، وليس للورثة سلطان عليه. واستدل الجمهور على أن الوقف عقد لازم بحديث الباب الذي معنا، ووجه الاستدلال من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر رضي الله عنه أن يحبس الأصل، والحبس هو المنع، والقول بأن الوقف عقد جائز ينافي التحبيس، ينافي التحبيس، إذ لا يجتمع تحبيس وعقد جائز. الوجه الثاني أن عمر رضي الله عنه ذكر أحكام وقفه بقوله لا يباع أصلها، أو لا تباع عن الأرض ولا توهب ولا تورث، بل تقدم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة وزفر ابن الهذيل الوقف عقد جائز، فللواقف أن يرجع في وقفه متى شاء، وله أن يتصرف فيه. واستدل أبو حنيفة بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض يعني المواريث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حبس عن فرائض الله عز وجل، لا حبس عن فرائض الله جل وعلا، عن فرائض الله عز وجل. فحبس قرئت بالفتح حبس على أنه مصدر، وقرئت بالضم لا حبس جمع، والمراد الوقف. فأبو حنيفة يعني يرى لما استدل بهذا الحديث على أنه بعد نزول آيات المواريث ليس هناك وقف، وينبني على هذا أنه إذا كان ليس هناك وقف فمعنى هذا أن الوقف يجوز الرجوع فيه، لأنه إذا يعني امتنع الأصل اللي هو الوقف، لأن أبو حنيفة ما يرى يعني الوقف أصلا، لكن يرى أيضا أنه لو وقف إنسان وقفا أنه يجوز له أن يرجع فيه، ويستدل بهذا الحديث على أنه بعد آيات المواريث توزيع المواريث على أهله ما يجوز لأحد أنه يمنع الورثة من شيء، هذا معناه، لأنه إذا وقف وصار وقفه لازما معنى هذا أنه حبس في الإسلام يعني منع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا حبس بعد فرائض الله أو عن فرائض الله عز وجل. هذا الحديث خرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، رفع له الأعلام الطحاوي رفع الأعلام لهذا الحديث لنصرة مذهب أبي حنيفة. والدارقطني أخرجه أيضا، والبيهقي من طريق عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى ابن لهيعة عن عكرمة قال سمعت ابن عباس وذكر الحديث. وهذا سند ضعيف، سند ضعيف. يقول الدارقطني بعد الحديث لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان. أما ابن حزم من المحلى فقد حكم على الحديث بأنه موضوع، حكم عليه بأنه موضوع. الصواب هو القول الأول، وهو أن الوقف عقد لازم لأمور ثلاثة. أولها قوة الدليل، الثاني أن لزوم الوقف فيه مصلحة للواقف بدوام نفعه واستمرار أثره، خلاف الرجوع فلا مصلحة فيه، بل هو حرمان للواقف من ما كان يجري أو سيجري عليه من الثواب. والأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا أوقافا واتصفت أوقافهم باللزوم، لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه رجع في وقفه. قد ذكر كثير من العلماء المتقدمين أن أوقاف الصحابة كانت معروفة مشهورة، فهذا يدل على عدم رجوعهم فيها، وما ذلكم إلا لأن الوقف عقد لازم. أما دليل أبي حنيفة فقد تقدم أنه حديث ضعيف فلا يحتج به، ولا يقف في مقابلة الأحاديث الصحيحة. السابع عشر، وهي مسألة مختلف فيها وهي مسألة مهمة، اختلف العلماء في مسألة بيع الوقف أو إبداله على أقوال ثلاثة. أولها أنه لا يجوز بيع الوقف بحال، هذا قول مالك والشافعي، واستدلوا بعموم غير أنه لا يباع أصلها. القول الثاني أنه يجوز بيع الوقف والرجوع فيه، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول ضعيف لا يعول عليه. ولهذا قال أبو يوسف معتذرا عن أبي حنيفة: لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به ولرجع عن بيع أو عن القول ببيع الوقف. القول الثالث أنه لا يجوز بيع الوقف ولا إبداله إلا إذا تعطلت منافعه بالكلية ولم يمكن الانتفاع به ولا تعميره أو إصلاحه. وهذا قول الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم. فإذا كان الوقف دارا مثلا وانهدمت، أو كان الوقف مثلا أرضا زراعية وعادت إيش مواتا، عادت مواتا، أو كان مثلا الوقف مسجدا، وهذا الوقف مثلا رحل عنه أهل القرية أو تركه أهل الحي، أو كان مثلا الوقف دكانا وهذا الدكان مثلا انتقلت عنه الأسواق أو انهدم، فعلى القول الثالث أنه يجوز بيع الوقف وإبداله بشيء آخر يستمر فيه نفعه للواقف. الدليل على القول الثالث، القول الثالث له دليلان. الدليل الأول ما ورد أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة قد نقب أو نقب، يجوز إن كانت نقبة فمعنى أنه تهدم، وإن كانت نقبة فمعنى أنه سرق. فقال عمر انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلته، فإنه لن يزال في المسجد مصلا. يعني المسجد اللي كان في موضع سوق التمر بالكوفة أمر عمر رضي الله عنه أنه ينقل ويجعل بجوار بيت المال، ويكون بيت المال بالجهة القبلية للمسجد، حتى أن المسجد يكون سببا في حفظ بيت المال، لأنه كما قال لن يزال في المسجد مصلا، يعني بخلاف ما إذا كان بيت المال في مكان قد يخلو من الناس أحيانا يكون هذا سببا في سرقته والسطو عليه. هذا الدليل. هذا الحديث عزاه الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى الإمام أحمد كما في الفتاوى وساقه بالسند، ولم أقف عليه في المسند، فالله أعلم أين مكانه، هل هو في المسند أو في كتاب آخر من كتب الإمام أحمد. المؤمن ابن تيمية في المجلد 30 صفحة 405 ساق هذا الحديث عن الإمام أحمد بسنده، وأخرجه الطبراني في الكبير، وإسناده جيد، إسناده جيد، لكن هو من رواية القاسم عن عبد الله بن مسعود، والقاسم هذا هو القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود. قال الحافظ في التهذيب أنه روى عن أبيه وعن جده مرسلا، فمعنى هذا أنه لم يسمع من جده عبد الله ابن مسعود، لأن الحديث هذا من رواية عبد الله ابن مسعود. فالمقصود أن ما حصل من عمر كان بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكره منكر، فحلى اصطلاح الفقهاء أن هذا إجماع. الدليل الثاني أن الإمام أحمد شبه بيع الوقف إذا تعطلت منافعه بالهدي الذي يعطب قبل بلوغ محله. يعني إنسان مثلا ساق هديا إلى مكة، فعطب هذا الهدي أو بعضه في الطريق، فأي أحسن، يترك الهدي يموت أو يذبح في مكانه ويوزع على الفقراء؟ الإمام أحمد شبه بيع الوقف إذا تعطلت منافعه بإيش؟ بالهدي الذي يعطب. فلا ريب أن الهدي الذي يعطب مثلا بعير، مثلا كسرة رجله أو كسرة يده أو نحو ذلك، لا ريب أن ذبحه في مكانه وتوزيع لحمه على الفقراء أصلح لصاحب الهدي من كونه يموت حتف أنفه. فهكذا الوقف لو ترك إذا تعطلت منافعه يحرم الواقف من نفعه، لكن إذا أبدل به شيء آخر يبقى ويستمر نفعه. وهذا القول هو أرجح الأقوال، لأن بقاء العين الموقوفة بلا منفعة لا فائدة للواقف منه، بل هو حرمان له من ثوابه. وإذا كان المقصود من الوقف والانتفاع على الدوام، أمكن أن يكون هذا في عين أخرى. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب إلى ما هو أعظم من هذا. شيخ الإسلام له رأي، يعني ما يرى شيخ الإسلام أن الوقف أنه ما يباع إلا إذا تعطلت منافعه. يقول إذا قلت منافعه جاز إبداله بما هو أفضل وبما هو خير. يعني لو فرض مثلا أنه في دكان كان يأجر مثلا 20,000 وقف، دكان مثلا يأجر 20,000، فالدكاكين قلت في هذا المكان أو السوق رحل، ها، فصار هذا الدكان لا يؤجر إلا 5,000 ريال. فعلى رأي شيخ الإسلام هو لما تعطلت منافع المنفعة باقية، لكن على رأي شيخ الإسلام يجوز إبداله بما هو أنفع وأفضل لصاحب الوقف. وذكر أن هذا أنه رواية عن الإمام أحمد، وهذا في الواقع يعني هو عين الصواب، لأن المقصود منفعة صاحب الوقف. لكن تبقى نقطة أخيرة في المسألة، إذا قلنا بجواز بيع الوقف فليس للناظر أن يستقل ببيعه أبدا، سواء تعطلت منافعه أو قلت، بل لا بد أن يرجع فيها في هذا إلى القاضي، يرفع المسألة للقاضي، والقاضي يبعث من ينظر في الأمر. فإذا كتبت اللجنة مثلا أن هذا الوقف تعطلت منافعه أو هذا الوقف قلت منافعه، تكتب هذه اللجنة للقاضي فيصدر القاضي رأيه بجواز بيع الوقف. ثم هذا لا يكفي كما هو المعمول به في المملكة، وإنما لابد أن يرفع إلى هيئة التمييز لأجل أن تصدق على هذا وأن توافق عليه. وهذا يدل يعني دلالة واضحة على أنه قصد حياطة يعني الوقف وصيانته من أن تمتد إليه الأيدي بالعبث، لأنه لو فتح المجال كان الناظر على الوقف إذا مل من الوقف قال بيعه أو نحو ذلك، لكن ليس له أن يستبد بموضوع بيعه، وإنما يكون عن طريق القاضي. كم الأوجه هذه لخطو؟ ها؟ تكفي، طولنا عليكم الليلة. ها؟ نعم؟ حبل عشر؟ ها؟ لا رحتوا للبيت راجعوا الحساب. طيب، من الأوجه الأخيرة، آخر الأوجه، الحديث دليل على أنه يجوز للواقف أن يشترط الاستفادة من وقفه، لأن عمر رضي الله عنه شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ولم يستثني عمر إن كان هو الناظر أو غيره. فمعنى هذا أنه إذا قال مثلا صاحب الوقف لناظر الوقف أن يأكل، وكان هو الناظر مدة حياته، فله أن يأكل بمقتضى هذا الشرط. ولهذا بوب البخاري في صحيحه قال: باب هل ينتفع الواقف بوقفه، هل ينتفع الواقف بوقفه. الوجه الأخير في الحديث فضيلة ومنقبة ظاهرة لعمر رضي الله عنه، من جهة أنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أنه قبل ما أشار به النبي صلى الله عليه وسلم وبادر إلى تنفيذه، ومن جهة أنه تقرب إلى الله تعالى بأحب أمواله وأطيبها. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في آخر باب الوقف: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث هو فيه: وأما خالد فقد احتبس أجراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه حكم وقف المنقول، حكم وقف المنقول. الكلام عليه من وجوه: أولها في تخريجه. هذا الحديث تقدم تخريجه في كتاب البيوع في باب الوكالة، فقد ساقه الحافظ في باب الوكالة، يعني ساق طرفا منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة لأجل بيان جواز التوكيل في قبض الصدقات وتفريقها على مستحقيها. ثم ساق طرفا منه هنا في باب الوقف، وقد تقدم هناك تخريج الحديث وسياقه بتمامه، وهو من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث عمر رضي الله عنه، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ابن جميل فإنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قال: أما ابن جميل فما ينقم إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. وهذا لفظ مسلم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، والمقصود هذا القدر الذي ساقه الحافظ قوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، هذا يسمى عند البلاغيين إظهار في موضع الإضمار، ولا كان القياس أنه إيه؟ أنه يقول وأما خالد فإنكم تظلمونه، لكنه أظهر في موضع الإضمار للتنويه بشأن خالد رضي الله عنه ورفعة مكانته بالنسبة لهذا الموضوع. هذا هو الغرض من الإظهار في موضع الإضمار. وقوله احتبس أي حبس، وقد تقدم لنا أن التحبيس من ألفاظ الوقف، وأن حبس بالتخفيف أو حبس بالتشديد من الألفاظ الصريحة في الوقف، ويكون المعنى أن خالدا رضي الله عنه وضع أدراعه وأعتاده حبيسة في سبيل الله تعالى بحيث أنه لا يتصرف فيها. وقوله أدراعه جمع درع، ومر علينا تفسير الدرع في باب ضمان العارية، لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم الأدرع من صفوان بن أمية، وقلنا إن الدرع هو ينسج نوع يعني من الثياب التي يلبسها المحارب، وهو ينسج من حلقات من حديد يشبك بعضها ببعض لأجل أن تقي ضربات السهام. وقوله وأعتاده، هذا جمع عتد بفتح العين والتاء، والعتاد هي آلات الحرب من سلاح أو حيوان أو غير ذلك، فما يستعمل في الحرب من الأسلحة أو من الحيوانات التي تركب كالفرس ونحوه يطلق عليه أعتاد، وهو جمع عتد. الوجه الثالث، الحديث دليل على جواز وقف المنقولات التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، وأن الوقف ليس خاصا بالعقار الثابت مثل الدور والبساتين ونحو هذا، وإنما حتى المنقولات التي يمكن أن يستفاد منها مع بقاء عينها يجوز وقفها، مثل الأسلحة والحيوان، ومثل أيضا الكتب والأواني وبعض الأدوات الكهربائية مثل الغسالات أو نحوها، كل هذه يجوز وقفها. فلو أن إنسانا مثلا وقف بعض الأواني كأواني الطبخ أو أواني القهوة أو نحو ذلك، على أن كل من احتاج إليها فإنه يأخذها وينتفع بها ثم يعيدها، هذا وقف. أو مثلا وقف الكتب، إنسان وقف كتبا على أنه لا مانع من أخذها والقراءة بها أو النقل منها وإعادتها، أو مثلا أدوات كهربائية كما في زماننا هذا، مثل إنسان مثلا يسبل آلة كهربائية مثل طاحونة أو غسالة أو غير ذلك ما يمكن أن يستفاد منه، هذه كلها تسمى إيه؟ منقولات. فهذا الحديث ساقه الحافظ هنا لبيان أنه يجوز وقف المنقولات كما يجوز وقف العقارات. ولهذا روى ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله، كانوا يحبسون الفرس والسلاح في سبيل الله. الوجه الرابع، الحديث دليل على مشروعية الدفاع عن المظلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دافع عن خالد بن الوليد لما قيل إنه منع الزكاة، وبين أنهم ظلموه وليس لهم أن يظلموه، والدفاع عن المظلوم واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، رجه البخاري في صحيحه. الوجه الأخير: الحديث دليل على أنه إذا حصل الدفاع عن المظلوم ينبغي أن تذكر الحجة، ينبغي أن تذكر الحجة لتقوية الدفاع من جهة، ولطمأنينة لهذه الحجة من جهة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دافع عن خالد بن الوليد ذكر حجته أو دليله على هذا الدفاع، وقال إنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى. فيكون خالد رضي الله عنه احتبس هذه الأدراع، يعني أوقفها في سبيل الله تعالى، إما أنها من الزكاة، لأن في سبيل الله من ضمن مصارف الزكاة. يكون خالد رضي الله عنه لما أخرج أدراعه وأعتاده في سبيل الله صدق عليه أنه ما منع الزكاة وإنما أداها من هذا النوع، وإن كان قد أخرجها تطوعا فمن المعلوم أن المتطوع بالشيء لن يمنع الواجب، أن المتطوع بالشيء لن يمنع الواجب. إذا كان خالد قد أخرج هذه الأدرع والأسلحة في سبيل الله تعالى من باب التطوع، فكيف يقال إنه منع الزكاة؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا كان يقوم بالتطوعات فلن يتساهل الواجبات في الصيام، ومثل نوافل الصلاة ونوافل الزكاة يعني صدقة التطوع أو نحو هذا. ثم قال: باب الهبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. هذا الحديث موضوعه النهي عن التفضيل بين الأولاد في الهبة، النهي عن التفضيل بين الأولاد في الهبة. وقبل أن ندخل الكلام على الحديث كعادتنا نتكلم على الباب. الهبة بكسر الهاء وفتح الباء مصدر، وهب يهب هبة، مثل وعد يعد عدة. وتعرفون قواعد الصرفيين في مثل هذه الأفعال اللي يسمى عند الصرفيين المثال، المثال والذي فاءه حرف علة، وما تبون الصرف أنتم؟ ها؟ كل الكلام ذا ولا نتركه؟ ها؟ أو اسمنا اللي دخلنا فيه؟ إيه ولا أنتم يبدو أنكم أكثركم، ما أقول عاد كلكم. فالفعل اللي فاءه حرف علة مثل وقف وعدا وهبا، هذا يسمى عند الصرفيين المثال. والقاعدة فيه، قاعدته أنه إذا جاء المضارع والمصدر تحذف الفاء. تعرفون الفاء؟ الفاء يعني الحرف الأول اللي بالفعل. إذا قلت وهب بالميزان الصرفي فعل، فإذا قيل ما مضارع وهب، الأصل أنك تقول مضارع وهب يوهب، يكون وهبة بالواو، أو مصدر وعدا وعدة، أو وعدا أو وهبا بعدا بدون التاء. فحذفوا الفاء اللي هي الواو وعوضوا عنها إيش؟ تاء التعنيث وجوبا، فقالوا هبة. إذا قال قائل من أين جاء التاء التعنيث في هبة وعدة؟ نعم، فيقال جاءت عوضا عن الفاء، يعني عن الواو اللي في أول الفعل. هذا معنى قولنا إن هبة إن مصدر. والهبة في اللغة إيصال النفع إلى الغير بما ينفع، سواء كان مالا أو غير مال. أما في اصطلاح الفقهاء فالهبة تمليك في الحياة بلا عوض، تمليك في الحياة بلا عوض. تأتي مثلا لإنسان وتقول خذ هذا الكتاب هبة، فملكته أنت الكتاب، وملكته إياه أيضا في حال حياتك. ما قلت إذا مت الكتاب الفلاني لك، هذا ما يصير هبة. الهبة لابد أن تكون في حال الحياة وأيضا بلا عوض. فقولنا تمليك هذا يخرج العارية، لأن العارية ما فيها تمليك، إنما فيها أنك تستفيد من العين، تستفيد من العين التي استعرتها ثم تعيدها إلى صاحبها، فلا فيها تمليك وإن كان فيها استفادة تمليك. وقولنا في الحياة هذا يخرج الوصية، لأنك إذا ملكته كما قلت بعد الموت صارت وصية. وقولنا بلا عوض هذا يخرج إيه؟ يخرج البيع، لأن البيع تمليك لكنه بعوض، يعني بمقابل. والفقهاء رحمهم الله يذكرون أن الهدية والهبة والصدقة والعطية أن معانيها متقاربة، الهبة والهدية والصدقة والعطية، لكن هناك فروق يسيرة بين هذه الألفاظ، وهو أنه إن كان المقصود الثواب في الدار الآخرة هذه صدقة، وإن كان المقصود التودد والتحبب والتقرب إلى الشخص المعطى أو المتبرع له فهذه هدية، وإن كان المقصود مجرد النافع فهذه هبة. قالوا ومن الفروق بين الهدية والصدقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. ثم إنه في اصطلاح كثير من الفقهاء إن العطية مختصة بما في مرض الموت، بما كان في مرض الموت. النقطة الأخيرة، الهبة جائزة بالنص والإجماع لما فيها من المصالح العظيمة، وسيأتينا إن شاء الله في ثنايا الباب شرح هذا، إلا إذا اقترن بالهبة محذور شرعي فإنها تحرم، ولا يجوز للمعطي أن يعطي، ولا يجوز للآخذ أن يأخذ. مثل لو كانت الهبة أو الهدية على هيئة رشوة، يعني هو ما سماها رشوة ولكنه أهدى إليه لأجل أن يتوصل إلى ما لا يحل، هذه وإن سميت هدية أو صارت على شكل هدية فإنها رشوة. مثل ما ذكر العلماء ما يحصل للإهداء للقضاة أو الموظفين، أو إهداء بعض الطلاب لمعلميهم، فكل هذا لا يجوز لما يترتب عليه من المفاسد. ومن الهبة التي اقترن بها التحريم ما نحن بصدده الآن، وهو تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة، تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة. الحديث الأول الذي ودرسنا كما قلت النهي عن تفضيل بعض الأولاد في الهبة. هذا الحديث نتكلم عليه من وجوه، أولها في تخريجه. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الهبة في عدة مواضع، منها باب الهبة للولد، وأخرجه مسلم أيضا في الهبة من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان ابن بشير أنهما حدثاه، يعني حدثا ابن شهاب عن النعمان بن بشير أن أباه، وذكر الحديث. أما الرواية الثانية اللي ذكر الحافظ فهي في الصحيحين أيضا من طريق الشعبي عن النعمان بن بشير قال تصدق علي أبي ببعض ماله، انتبهوا كلمة ببعض ماله سنحتاجها، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم، وساق الحديث، وهذا اللفظ لمسلم. أما الرواية الأخيرة فقد أخرجها مسلم من طريق داود ابن أبي هند عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال انطلق بي أبي يحملني، في لفظة يحملني، يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال أكل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال لا، قال فأشهد على هذا غيري، فأشهد على هذا غيري الحديث. ولعل الحافظ أورد هذه الروايات لأنها أتت بفوائد زائدة على ما في المتن الأول. الوجه الثاني، شرح الألفاظ. قوله أن أباه أبو النعمان هو بشير ابن سعد الأنصاري الخزرجي، شهد العقبة ثم بدرا وما بعدها رضي الله عنه، ويقال إنه أول من بايع أبا بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة. استشهد مع خالد بن الوليد في موقعة عين التمر قرب الكوفة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنة 12 من الهجرة. هذا بشير. أما ولده النعمان فقد تقدمت ترجمته في باب صلاة الجمعة. قوله إني نحلت أي أعطيت، يقال نحلته أنحله نحلا أي أعطيته. وقوله ابني هذا يعني النعمان. وقد تضافرت الروايات أن النعمان كان صغيرا وقت الهبة، فقد جاء في بعض الروايات فأخذ بيدي وأنا غلام. وفي الرواية التي قلت لكم قبل قليل فانطلق أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ولا منافاة بين قوله يحملني وبين قوله فأخذ بيدي، لأنه يحتمل أنه مشى معه بعض الطريق وحمله في بعض الطريق. وعلى كل الروايات تدل على أنه كان صغيرا. وقوله نحلت ابني هذا غلاما كان لي، الغلام يطلق على الصبي الذي دون البلوغ، ويطلق على الأجير والخادم، ويطلق على العبد الرقيق وهو المراد هنا. وقوله أكل ولدك نحلته، كل منصوب على الاشتغال بفعل محذوف تفسره المذكور، والتقدير أنا حلت كل ولدك، والمعنى أأعطيت بقية أولادك أو جميع أولادك مثل ما أعطيت النعمان. وهذا الاستفهام ما نوعه؟ هذا استفهام حقيقي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم الاستخبار، يعني ما هو استفهام توبيخ أو تقريع، لا، لأن الاستفهام يا إخوان كما يقول البلاغيون إن كان المقصود به الاستخبار وطلب العلم بالشيء فهو استفهام حقيقي يعني على بابه، وإلا فإن الاستفهام قد يخرج إلى معان كثيرة كالتوبيخ وغيره. فهذا الاستفهام استفهام حقيقي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قصد بسؤاله نعم الاستعلام والاستخبار، هل أن بشير فعل بجميع أولاده مثل ما فعل بالنعمان أم لا. ولهذا جاء الجواب بقول بشير رضي الله عنه لا، يعني إني ما فعلت هذه العطية بجميع أولادي، وإنما فعلتها مع بعضهم. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه، الهمزة هنا يا إخوان همزة وصل، فارجعه لأنه من رجع الثلاثي، والفعل الثلاثي أمره إذا كان في همزة تكون همزة وصل، إذن تقرأ فارجعه ولا تقرأ فأرجعه، لأن إذا قلنا فأرجعه تكون همزة قطع من أرجع، لكن هذه فارجعه. وقوله الضمير في قوله فارجعه يعود على الغلام، والمعنى ارتجع الغلام الذي أعطيت النعمان، لأنه سيترتب على هذه العطية مفاسد، مفاسد من القطيعة والعقوق والبغضة فيما بين الأولاد. وقوله في رواية مسلم ليشهده على صدقتي، المراد بالصدقة هنا النحلة، وقد مر أن الصدقة تأتي بمعنى الهبة، وسبب هذا الإشهاد هو ما ورد في الصحيحين أن النعمان قال سألت أمي أبي بعض الموهبة من ماله، زاد مسلم فالتوى بها سنة، يعني مطلها سنة ولا حقق هذه العطية، ثم بدا له فوهبها، يعني فوهب للنعمان هذه الهبة، فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يصير الغرض من هذا الإشهاد نعم خشية أن يماطل بشير في عطية ابنه النعمان مرة أخرى. والسبب في هذا أن أم النعمان أن بشير رضي الله عنه كان له أولاد من غير عمره بنت رواحة، هذا الذي جعل بنت رواحة تطلب من بشير أن يخص ولدها النعمان بهذه العطية. وتكون الرواية ذي التي معنا استفدنا منها أن سبب العطية ما كانت عن ابتداء من بشير رضي الله عنه، وإنما كانت مبنية على سؤال أمه، ها أقول على سؤال أمه لبشير أن يهب ولدها هذا الغلام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني اعدلوا بينهم بالتسوية في العطاء والبر والإحسان. بل روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون للرجل أن يعدل بين أولاده في القبل، كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده كذا بين ولده في القبل. فكأن السلف رحمهم الله أخذوا هذا من عموم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقوله فأشهد على هذا غيري، هذا أمر من أشهد الرباعي، وهمزته همزة قطع، يعني ما نقول فاشهد، لا فأشهد، فتكون همزة قطع. والظاهر أن هذا الأمر أمر تهديد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من المباشرة لهذه الشهادة، وعللها كما في بعض الروايات بأنها شهادة جور، لأنها شهادة جور، إنه قال لا تشهدني على جور، وفي رواية لا أشهد على جور. فهذه روايات مع سياق الحديث يدل على أن الأمر بقوله فأشهد على هذا غيري أنه أمر توبيخ وتهديد. وقوله أيسرك أن يكون لك في البر سوى، قال بلى، قال فلا إذن. معنى فلا يعني فلا تفاضل بينهم في العطية، إذا كان يسرك أن يكون لك في البر سوى فلا تفاضل بينهم في العطية، وهو معنى قوله إذن. يصير المعنى إذا أردت أن يكون لك في البر سوى فلا تفاضل بينهم في العطية، لأنك إن فاضلت بينهم في العطية فلن يكون لك في البر سواء. الوجه الثالث، الحديث دليل على وجوب العدل بين الأولاد في الهبة وتحريم التفضيل بين الأولاد. إذا أعطى الأولاد مثلا أو أعطى بعض الأولاد مثلا مبلغا من المال وجب عليه أن يعطي البقية كذلك، وليس له أن يميز بعض الأولاد على بعض بأي نوع من أنواع العطية، سواء كانت العطية مالا بالدراهم أو كانت العطية عينا. ووجه الاستدلال من الحديث على وجوب العدل وتحريم التفضيل من وجوه: أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على النعمان هذا التصرف، على بشير، أنكر على بشير هذا التصرف. الأمر الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماه جورا، ومعلوم أن الجور ظلم ومحرم. ثالثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برد الغلام ولم يقره على هذه العطية. الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الشهادة، لو كان هذا أمرا جائزا ما امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه. القول بوجوب العدل وتحريم التفضيل هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق، وحكاه ابن حزم عن جمهور السلف، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز. القول الثاني أن المساواة مستحبة وليست بواجبة، والتفضيل مكروه، لكن لو فضل نفذت العطية، إلا أنه فعل مكروها وترك أمرا مستحبا. وهذا مذهب الجمهور، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول أن أبا بكر رضي الله عنه نحل ابنته عائشة رضي الله عنها شيئا من ماله في الموضع المسمى بالغابة، قالوا هذا دليل على جواز التفضيل، لأن أبا بكر خص بهذه العطية عائشة رضي الله عنها دون بقية إخوتها وأخواتها. الدليل الثاني حديث الباب وهو قوله أشهد على هذا غيري. قالوا فإن هذه الجملة تقتضي إباحة إشهاد الغير، ولا يباح الإشهاد إلا على أمر جائز. أما امتناع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو على سبيل التنزه. وجابوا عن حديث الباب، يعني عن قضية الإعطاء في الأصل، بأجوبة كلها غير ناهضة ذكرها الحافظ في فتح الباري، ومن قبله ابن حزم في المحلى. والغريب اللهجة ابن حزم في هذا الموضع خصوصا بالأجوبة هذه كانت قوية جدا، قوية جدا، حتى أنه يعني استعمل عبارات غريبة في الرد. المقصود من أجوبتهم قالوا إن بشيرا كان قد نحل النعمان جميع ماله. فإنكار الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ما هو من أجل التفضيل في العطية، إنما من أجل أنه نحله جميع المال. ولا ريب أن هذا التأويل باطل كما مر علينا قبل قليل، وهو ما جاء في يعني كثير من الروايات أن هذا الغلام كان بعض ماله، أن هذا الغلام كان بعض ماله. ومنها أن العطية المذكورة ما كانت منجزة، وإنما النعمان جاء يستشير الرسول صلى الله عليه وسلم فيما سيفعل مستقبلا. وهذا أيضا ضعيف، لأنه مر في الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فارجعه، وفي بعضها قال فرده، فهذا دليل على أن العطية إن قد حصلت وانتهت. فالمقصود أن أجوبة أصحاب القول الثاني أجوبة غير ناهضة. وعلى هذا فالراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو إيه؟ أن التعديل واجب والتفضيل محرم، لأن الحديث كما مر نص واضح في التحريم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والأمر بالعدل يقتضي الوجوب. ثم إن تفضيل بعض الأولاد على بعض هذا ذريعة إلى حصول مفاسد عظيمة، مفاسد عظيمة. أولها وقوع القطيعة والعقوق من الأب من الأبناء غير المفضلين أو الذين لم يعطوا، فهؤلاء قد يقاطعون أباهم ويقومون بعقوقه انتقاما لما حصل له من عطية إخوانهم. هذا أمر. الأمر الثاني أو المفسدة الثانية أن هذا سبب لوجود العداوة والبغضة بين الأولاد بعضهم مع بعض، الأولاد بعضهم مع بعض، فقد ينشأ بينهم من العداوة والبغضة ما يكون بسبب هذه بسبب هذا التفضيل، وهذا أمر مشاهد. أما الاستدلال قصة عائشة رضي الله عنها على جواز تفضيل فهذا غير ناهض، لأنه كما قال أهل العلم لا ينبغي أن يعارض فعل صحابي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بشيرا صحابي ومع هذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن قصة أبي بكر رضي الله عنه يطرقها احتمالات عديدة تمنع من قوة الاستدلال، فمنها أن أبا بكر رضي الله عنه خص عائشة لضعفها وعجزها واختصاصها بكونها أم المؤمنين، ويحتمل أنه أعطاها وأعطى بقية أولاده، ويحتمل أنه أعطاها وأراد أن يعطي بقية الأولاد ولكن عجله الموت. فمثل هذه الأجوبة توهن الاستدلال، وقد ذكرها عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير على المقنع، وقال أن الأجوبة هذه إنها متعينة لئلا يبقى فعل أبي بكر معارضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، تبقى المسألة وقل الأحوال أن يكون أبو بكر رضي الله عنه فعل أمرا مكروها، وما كان له أن يفعل مثل هذا الأمر المكروه، فلا بد من هذه الأجوبة. أما الاستدلال بحديث فأشهد على هذا غيري، فليس بدليل على إباحة الإشهاد، بل دلالة الصيغة على التوبيخ أو التهديد أوضح من دلالتها على الإباحة، لأن سياق الحديث يدل على هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم علل الامتناع بأنه جور، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يمتنع من الشهادة على الجور ويأذن لغيره أن يشهد على الجور، أو يبيح لغيره أن يشهد على الجور؟ هذا لا يمكن. ثم إن بشير رضي الله عنه لو فهم من قوله فأشهد على هذا غيري الإباحة لكان قد ذهب، قل قد ذهب إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم وأشهده على هذه العطية وانتهى الأمر، لكن كونه ارتجع عن هذه العطية هذا يدل على أنه ما فهم الإذن بالإشهاد. الوجه الرابع، ظاهر الحديث المنع من التفضيل أو التخصيص على أي حال من الأحوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى النعمان ما استفصل بشيرا، ما استفصل هذه العطية هل لها سبب يقتضي التفضيل أو ما لها سبب. وعلى هذا فالقول الأول في المسألة أن التفضيل ممنوع مطلقا، سواء وجد سبب يقتضي التفضيل أو ما وجد لأمرين: الأمر الأول عموم الحديث وعدم الاستفصال، والأمر الثاني أن المعنى الذي يحصل من التفضيل موجود ولو وجد سبب للتفضيل، وهو القطيعة والعداوة والبغضة. فالمعنى هذا يوجد سواء وجد سبب الكون الأب يفضل أو ما وجد سبب. وهذا القول الذي سمعتم قول في مذهب الحنابلة، وهو قول ابن حزم. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز التفضيل إذا وجد سبب يقتضيه، كأن يخص الأب أحد أولاده بالعطية لحاجته أو لمرضه أو لكونه أعمى أو لكثرة عياله أو لاشتغاله بطلب العلم أو نحو ذلك، ويمنع بعض ولده لفسقه أو لكونه يستعين بما يأخذ من أبيه على معصية الله تعالى. قد اختار هذه الرواية ابن قدامة وابن تيمية وقواها صاحب الإنصاف، واحتجوا بما تقدم في قصة عائشة رضي الله عنها هذا الدليل، ولهم تعليل، قالوا لأن بعض هؤلاء اختص بمعنى يقتضي العطية كما لو اختص بالقرابة. والذي يظهر لي والله أعلم هو القول الأول، وهو أنه لا يجوز التفضيل لأي سبب من الأسباب، لكن إن وجد سبب من الأسباب التي ذكرنا فلتكن المسألة من باب النفقة، تكون المسألة من باب النفقة، فينفق مثلا على الأعمى أو ينفق على المريض أو ينفق على العاجز أو اللي عنده كثرة عيال يزيد في نفقته لكثرة عياله، ومسألة باب النفقة يتسامح فيها غير ما يتسامح في العطية، ولأن النفقة غير العطية، لأن العطية الغالب أنها تكون مال، لكن النفقة تكون من جنس ما يحتاجه المنفق عليه. الوجه الخامس، اختلف العلماء في كيفية التسوية بين الأولاد المأمور بها شرعا على قولين. القول الأول أن المراد بالتسوية أن يكون للأنثى ما مثل ما للذكر، يعني أن يكون الذكر والأنثى سواء، إذا أراد مثلا الأب أن يفرق على أولاده أو أن يعطي أولاده عطية فليس له أن يعطي الذكر 1000 ريال ويعطي البنت 500 ريال على القول ذا، إنما الواجب عليه أن يعطي الجميع مثلا كل واحد 1000 ريال أو كل واحد 500 ريال، لا يفرق بين الذكر والأنثى. والقول بالتسوية بينهم ذكرهم وأنثاهم سواء هو مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة 3 ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول حديث الباب، فإنه ورد في بعض الروايات سوي بينهم، قالوا فالمراد بالتسوية أن يكون ذكرهم وأنثاهم سواء، إذن فهم أخذوا يعني كلمة التسوية على إيه؟ على ظاهرها. الدليل الثاني حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. أخرجه البيهقي وابن عدي والخطيب في تاريخه من طريق سعيد بن يوسف عن يحيى ابن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث حسنه الحافظ في فتح الباري، لكن هذا التحسين فيه نظر، لأن سعيد بن يوسف اليمامي الرحبي اتفق العلماء على ضعفه، اتفق العلماء على ضعفه، هذا أمر. الأمر الثاني أن ابن عدي لما ساق هذا الحديث في كتابه الكامل ذكر أن هذا الحديث مما ينكر على سعيد بن يوسف، مما ينكر على سعيد بن يوسف. ثم أيضا السند فيه يحيى بن أبي كثير وهو مدلس كما وصفه النسائي وجماعة، وقد روى بالعنعنة عن عكرمة، فكيف يكون الحديث حسنا؟ والألباني يعتذر عن تحسين الحافظ كما في الإرواء، وقال لعل الحافظ اعتمد على كون ابن حبان ذكر سعيد بن يوسف في الثقات، ذكره في الثقات، والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يكفي في تحسين الحديث، بل الحديث ضعيف. القول الثاني في كيفية المساواة أن المساواة تكون على قدر الإرث، إذا أراد الأب أن يعطي أولاده عطية فإنه يعطيهم على قدر إرثهم، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، إذا جاء يفرق عليهم نقود مثلا يعطي الولد 1000 ريال ويعطي البنت 500 ريال، وهذا قول الإمام أحمد في المشهور عنه، وهذا قول الإمام أحمد في المشهور عنه وإسحاق وبعض الشافعية وبعض المالكية، وهو اختيار ابن تيمية ابن القيم، واختيار الشيخين محمد ابن إبراهيم عبد العزيز بن باز. هؤلاء احتجوا بأن ما أعطي هذا الولد هو حظه لو مات الواهب، هو حظه لو مات الواهب، بمعنى أن الواهب لو مات فلن يأخذ الذكر مثل حظ الأنثى، بل يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين. فهم يقولون إن العطية في حال الحياة هي إحدى حالي العطية، لأن العطية إما في حال الحياة وإما في حال الممات، وإذا كانت العطية في حال الممات للذكر مثل حظ الأنثيين فلتكن في حال الحياة كذلك. وهذا فيه اقتداء بقسمة الله تعالى وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى، فيكون الإعطاء على هيئة الميراث. وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، وهو أن العطية تكون على قدر الميراث لأمرين: الأمر الأول قوة الدليل لأصحاب هذا القول، والأمر الثاني أن الذكر أحوج من الأنثى، فإنه إذا تزوج الذكر والأنثى معا فمعلوم أن الصداق والنفقة على الذكر، والأنثى مكفول لها ذلك، فأيهما أكثر حاجة؟ الذكر أكثر حاجة من الأنثى، تناسب أن يكون نصيبه في العطية أكثر من نصيب الأنثى. أما حديث النعمان فليس يعني فيه نص على أن المراد أن الذكر والأنثى سواء. أما أولا فلأن قصة النعمان حكاية حال لا عموم لها، وأما ثانيا فإننا لا نعلم هل النعمان له إناث أو لا، وأما ثالثا فيمكن أن تحمل التسوية في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قوله سوي بينهم على أن المراد سوي بينهم على كتاب الله تعالى، فيصير هنا الأمر بالتسوية يعني على ما في كتاب الله تعالى، أو يصير المراد بالتسوية سوي بينهم في أصل العطاء، يعني أعطي زيدا وعمرا وخالدا وبكرا، لا في صفة العطاء. سوي بينهم، ما معنى سوي بينهم؟ يعني سوي بينهم في أصل العطاء، يعني أعطيهم كلهم، لا تحرم أحدا، وليس المراد سوي بينهم في صفة العطاء. أما حديث ابن عباس فقد مر أنه ضعيف فلا يحتج به. الوجه الأخير، نترك بقية المباحث، الوقت انتهى. آخر وجه في الحديث بالنسبة لما نقول، الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية. إذا أرادت الأم أن تعطي أولادها عطية فإنها تسوي بينهم كما يسوي بينهم الأب، لأمرين. الأمر الأول عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فكما أن الأب والد فالأم والدة. الثاني أن ما يحصل بتخصيص الأب بعض أولاده من المفاسد كما مر حاصل بتخصيص الأم، فالمفاسد هي المفاسد، وعلى هذا فالأم